النبي أقول يا لا إله إلا الله لا إله إلا الإمام يا رب الكرم يا أبو رجاء يا باقي. Thank you.